ትችላላችሁ? አሁን የፊቅህ ኩቱብ ስንት ታገኛላችሁ ብትሉኝ አላፍ ሙአለፋ ነው። እያንዳንዱ ዓለም የራሱ ክታብ። ለምሳሌ ኢማም ሻፊዒ ከም አለፍ ብትሉት ሙምኪን 40-50 መጽሐፍ አልፈዋል ትላለህ፣ በፊቅህ ብቻ በተውሂድና በንትን በንትን በንትን። እንደዚህ ይህ ሁሉ መጽሐፍት በእስልምና የተጻፈው ከምን የመጣ ነው ታውቃላችሁ? አላህ ስብሃነ ተዓላ በቁርአን ምንድን ነው ያለው? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سلا صلاة هيتش نوم يلطاچو أدلم. لكن أركان الصلاة، أركان الوضوء، مبطلات الصلاة، مبطلات الوضوء، سنن الصلاة، سنن الوضوء، مستحبات الصلاة، مكروهات الصلاة، يعني انديت اندم تسجد، انديت استنجاء اندم تارق تقلالا سنت فوليوم يتصافو يصلاه قداي كنبياتي صلى الله عليه وسلم يمطانو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم اندزي نو. سلازي بتنتنا شرعو ياسقمطول النبياتين ناتشو، لكن الله بميفلقو سلتنا دنب نو. اني كو باجر نغرياچو الله بزمانو انغاغر يا نبياتين لبكو ريموت كنترولو كالله غانو يالو الله نو اندفلقه يا نبياتين لب يميانقساقس الله نو. سلازي نبياتين يشرع شرعيا وطالو الله يشرع كنزي هلت يمشرع سلاليلة وأولي الأمر منكم انجي وأطيعوا أولي الأمر منكم على لم الله سبحانه وتعالى لما رتنا يفرلكون إشي ونماتين انقري للناس تقرهن وأخي في الله واتام السلين أخي في الله ألي أخي في الله إن شاء الله آية 60-65 من سورة النساء በዛ በተለመደው ቆንጆ የሆነው ድምጽ ብትቀራልንና ቢያንስ ቢያንስ ለግማሽ ሰዓት እንኳን ብንጓዝ በተፍሲር ጥሩ ነው ኢንሻአላህ። አኺ ፊላህ ሚን 60 ኢላ 65 አያ ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمّل يسمّل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. نعم ما شاء الله. أخي في الله بارك الله فيك. آية 60 سبال عندما توقعوا 60 يميلوا ما تشرشا سيهون نو السنو آيو أولا جمر كو إذا قيل لهم تعالوا ما جمر يلبت ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم ين آية ستشرس رقم 60 إلال كذبها لا. وإذا قيل لهم هذا 61 هنال أو من جمره أهون رقم 60 نو ألم ترى إلى الذين يزعمون بلن جمرة إن شاء الله بنقراتشن واندموش أهون لما فردات تشلوم قرآن انداك قرارو مهونو قرآن انداك قرارو يوددال انداك قرارو دمو فكر يميز انداك قرارو نو لقرآن ونت عندو من علالو درونو أذان يأذن نبرنا انديت يمسلي بتعام قنجو اذان سما عندو عند فرنجي نو اهون قم بلو بك اسماو النا مدنو علي يسلمنا نداء نو اذان نو علوت كذا يسلمنا فكر قبابتنا قرب قرب قرب قرب يالي ودا مسجدو ودا منو من يامتا كسنت قزي بوهالا اسلم سويو وان لو مكنياتو قن ياذانون وبتنا ياذانون دمس سيسمان ويتمسط او سويو أسلمنا كذا بحالا كأندامت بحالا انقدي يتكسط لي هون الشلال ويمجوك لي هون الشلال كأندامت بحالا بسرا مكنيات ودليلا أقر تكأيرنا إذا أذان سيسما بتقام مطفو أذان مطفو أذان أذن أن سوينا كذا بحالا يسويون داي سما بلو يعني بمكنا وستاس قبتو قزازون هلو زقتو انتنو كفاتو اللي تعلو يعني مسجل زنبلو مسجل عند نققر يعلو آخر فوليوم عدر رقوت مجرشا فوليوم عرقو مكنياتهم أذانو داي سما أذانو كسما ممكن كسل مننا يوتقال بس سولو يقبا وسل مننا أهون سي سما ودمو يه من دنو ليلنو يه دمو أذانو سيوت أرى بلو تنش لبون داي متابلو وده مكناس قبوتنا كزو هلا بمكناو مسجلو يعني تبريكورد كفاتو ويم راديو شوف لو أذان دم ما يسمع هذا الرجوت يبرال لمن لما رتني فلكوت ونتينو أذان إن قرآن قرار عندك قرارو تودوا له فكري زهل مالتنو. نعم إشي وده تفسيرات شنو السنيد زاري أتقرر جنو أنتني من لو مكنياتهم عند ساعة سلهدة بنتنو عند ساعة تقول هدو عن اليوم عند ساعة كها هلت دقيقة هنوال بتياك وشو يقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. النزي منافق وشناش واندوش ألم تر إلى الذين يهود أدلوا من النزي مكنياتهم يهود بقرآن يامنهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بقرآن أمننال بنبياتشن أمننال بلو إسلامنا بلو نبياتشن يتكتلوا يهدوا يمسلونا لكال باتشوش اللمانو بقرآن بأنتنو بكتابهم بنبياتشن آمنوا مكنياتهم منافق وشن جزيناتشو منافق من مالتنا واندموش عندك أن نقرأتشن ببر النفاق قالوا كان ديثي عربنياك علي متاشنو نفق امي بالو نفق تاكالاتشو نفق نفق ما لثالو عند قد قوادنو هلت باب يالونو هلت باب اهون بنتنو باقراتشو اللي بزي بساو داربيا رياد كتما بمولو نفقنو نفق ما لث عند قد قوادن تلك يهون تقابلنا مكيناو بزات وات اللي دمو بلايو كوبري يسرال دلدي يسرال بلاي اهون عندك جربوع متبالو انسسالك جربوع متبالو انسسا بتام تنكلن يا هنا شو انسسانك بسوان ومنافق يتبالو سويو من تارقالج قدقوات تقفرنا بابو كفت التوالج بابو كفتنو مكناتهم للتقبار للتوطع للتقبار التوطع باب منور اللبت بروت كفتنو هلو يتنشل يإباب يمن يرقب هلو يعني قدقوات بابو كفتنو ييتي جربو عم تبارو قن من تارقالج هلت بابنو تارقلت عند بابو كفت التونا عند دمو بر بزه بستجربة وتكفتنا جن من تارقال لشالو سسي هونو افر تشفنو هالليش سو سيمت اه اندازي قدقوادو سياي عند برنو يعلو يبالال اهون تقلات سيمت ابات قباسل يتابات واتهدالش بلو اندازي سل بلو سي قبا السوالكا بسس افر يتشفنه ليلة بابال لنا بزه بنتسات توت قلش مالتنو تقباب بانو اندموش هذا يسمى نفاق نفق كزينا ومنافق يتبالو منافق مالت لبنا افو يما يالتستكاكلا نقرنو كانت كنبيات شنغا يسقدالو يسعومالو جهاد في سبيل الله يهدالو زكاة يوتقالو تقلالا انتن يلالو يسلمنا انتن كتلالو لبات شوغن كنتات ايمان الله شوغن شألمانو كافروشنا شوغن سلزي منافق قالو ككافر يباسنو والله والله كنيا مهكل قالو منافقوش بلبات شو امنت يلات شو بتكبرات شو النباك كهدات شو جن كنيا جاي هدا اللو مالتنو وزوبه هونم قالو بمن نيوم امم اسكيوم القيامة منافق للو هبرة سب يلم اذا منافق ككافر كمشرك يباسنو بوتاو دمو يوم القيامة كالنس يباسنو ان المنافقين في الدرك الأسفل. إيش معنى الدرك الأسفل؟ قال العلماء الجنة درجات. درجات مالت كتاش ودلاين ومتهدو مالت درجات سبال يعني لمسالة فردوس الأعلى كفتنيا درجة. درجة درج مالت زي لاي فوق يمتهدبت فوق مالت هاتشواد اللم لا لمسالة بدرجة كمتان جنرال كفتنيا درجة اللو كورنيل كذا قتلوا نو يمتوا لكا كذا قتلوا نو ياسر لكا كذا قتلوا نو انلالن ادلم استماري اندنيا درجه نو دايركتور اندنيا درجه نو يتمرت علافي منستر علافي اندزي نو اندزي نو فردوس الاعلى كفتنيا درجه نو الجنه درجات قالوا ولكن النار دركات ودتاش نو متهدو اذا في الدرك الاسفل من النار هم من المنافقون سبحان الله منافقون يقم يقرماتشو نقر لنقراتشو كافر كبدلي يكتال مشرك كبدلي يكتال اسكموت درس يكتال منافق اي يكتال اي انتن منافق اي يقدلم مكناتو مجمرا نفاقو الله نمياقو نفاقو يلب نقر نونجي يتقبار نقر ادلم كانت قاي ساقدال يسعومال زكاة يهوطال صدقاء يهوطال جهادي هيدال من ديت تاقوه اللي الله كالاق قلتو سلزي منافقو تشو يوم القيامة قطعتها تشو يوم القيامة قن يباسنا يقمى قطعتنا يالله تشو ولذلك عائشة زنا درقال لش يالو سووش منافقو تشو عند سوال تقطم النسو بالزهن دالو ساي قطو ألفو أدلم سوس صحابة نبرو قن مؤسلموش نا مؤمنوش سلهونو بعد دنيا قطعتها تشو وستوال مستحيم ببالو نبراندو يا سيدنا أبو بكر الصديق يا كستليجنو والله عائشة أدرقاي هنا المنامن بلو تنش ملاسو سلاب بلاشي كتعات وسادة بعد الدنيا عبد الله بن أبي بن سلول يمبالو يا منافق وشو رئيس زعيم إنا منهم كتعات هل توسادة اللهم مكناتهم يوم القيامة يمتبقوا نقر سلالي النزيين قديه منافق وشنا شو اللهم يا ربي نجينا من النفاق والله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا يزعمون مالت مؤمنوشنن بلو أوجو أساوكو ويمدمو إنيا مسلمان مسلموشنن بلو كمسلموشو قات أقالو آمنوا بما أنزل إليك بقرآن أمننا للالو وما أنزل من قبلك بلفوت كتوبتنا توراة إنجيل يمسلم أمننا للالو يريدون إهن أمنت ألن إيالو سلامنا إيالو يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت طاغوت مالت وندموش كله بمولو كسلام وجه هنو يمن نقزاو طاغوت بلال راسو تقزون بلم طاغوتنو እኛ ራሳችን ብንገዛው ጣቆት ነው ጠቅላላ ከአላህ ሌላ የምንገዛው ካለ ጣቆት ይባላል اذا يقول يتح الى الى الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به بطاغوت እንድንከፍር ነው الله عززن بسورة البقرة من الى الله سبحانه وتعالى ما استوصوا له نعم بسورة البقرة من الى الله سبحانه وتعالى استوصني سي الله اكبر يا اخي با في قال لي الله لا اله الا هو الحي سنجرس يعني هو العلي العظيم لا اكراه نعم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها ان طاغوت مالت هلوك الله لا اله من نغزاو تغزون بلم بايلم سلازي انذي مؤمنوج نن يالو يا نبياتن فرد تتو ود ليلى فرد يمهدو وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا تملكت انغدي روى المفسرون انغدي كني ادلم اني درو سما نبر هي نجر غن اتراطر نبر مندنو هي نجر ال نبر لكن يقول شيخ ايش اسمه شيخ الازهر تقالاتو الازهر تلقو يونيفرسيتي بغبص يالو يسو مريو يسو شيخ بتفسيرو من اسكمطال روى المفسرون عليه بزو مفسروچ يهن وري بمصحفاتو اسكمطوال في سبب نزول هذه الايه الم ترى الى الذين يزعمون يمبالو سبب نزول الله يلالو مندنو سو يعني الى اخره روايات متقاربه في معناها بزو روايه نو هلم جن باند عند سبسب لو عند ترجم نو ميسطو تنو سبب نزولو يقولون اخرج الثعلبي وابن ابي حاتم من طريق من طريقه عن ابن عباس ان رجلا من المنافقين يقال له بشر بشر يبالو عنده عرب نو يعني مسلم نو لكن منافق نو خاصم يهوديا تصور بمدينه نو عند يهودي كافرنا يه اسلام نن يميلو منافق ولتم تكاسوا ود نبياتن متو طيب فدعاه اليهود الى التحاكم يعني تقلابط شكونو يهودي وكافرو محمد نو طرو فرد يميسطو كمحمد غانا فتح يالونا ود محمد هدن اذا انكاسس عليه يهودي نو اندزي يميلو يقول ودعاه المنافق منافقو غن بلبو قلما سلهونه يقول نتحاكم الى كعب ابن اشرف كعب ابن الاشرف يبالو عند يهودي نو ود زهدن فرد نوسد عليه يهودي يقولنا لا ود محمد الشلال عليه اهون بزي لا يالو اشي محمد انفلقم منامن انفلقم يالنتنو يهودي من عليه يا اخي انت مسلم نهلو اني يهودي نين يهودي يالله انكون يننت نبي مرچه بذا نكاسس له من نكحلو اشي بلا ود نبياتن هيدو ثم انهما احتكما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي سبحان الله نبياتن حقو كيهودي سلاله ليهودي سطوت معناتنو فلم يرضى المنافق منافق نو انغدي يا نبياتن فرد التقبلوا وقال تعالى الو انت يهودي يا نبيات يا محمد يا نبي محمد تونا يا محمد كذا بلطه بثر سيف يهونو انتنو ما شاء الله عداله يالو فت يالو فرج ودزال وسدهالو مندنو قالو ود عمر نهيد الله سيطلالت كو نو نبياتن يا نبياتن فردتتو ود عمر بن الخطاب هيدو مالتنو ايش نهيد قالو فقال اليهودي لعمر هيدنا يا عمر قالو نعم قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه هذا شو اسمه المدني يهن يا مدينه اللي جه هنا وانتنو ان اسلام انبي علي نبياتين لني فردو لني سطوني لكن يا محمد انفلقم يا عمر نو طرو بلا ود انت امطاني قالو تمام قال عمر سيدنا عمر من مالعلم مكانكما علاچو اش ازي قوينا وسط درشه متالله بلو حتى اخرج لكما تنش عند دقيقه سطوينا وسط درشه نمطال بلو هدو بستجرباو دبقو سيف يزو متا عمر انغدي يا عمر فدي هنا ليلى يلم فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد يعني حتى مات من ما تناقرم مت أن لزال منافق أنقة راس قرطونا ثم قال هذا قضاء عمر بن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يا نبياتين فردن بيبلو يمتا يا عمر فردن قديه نوبلو دمنا فسسونا قدلو مالتنو وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا نزلت هذه الآية إلى أنه قدي بزو مفسرشنا وندزي بلو يورو ألم ترى إلى الذي إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يا نبياتين فردتتو ودليلا أنه ديالو سوچكو فرداتشو يهي مسلالة لي سبحان الله العظيم. والمراد بالطاغوت يا أخوة هنا ما سوى شريعة الله شريعة الإسلام من أحكام باطلة بعيدة عن الحق يأخذها المنافقون منافقوت شو يطاغوت يطاغوت تنتن يا نبياتين يا هنا هج السنم يودو مكنياتهم بمسرتو نبياتين أيودوم دينم أيودوم زنبلون بقامي شمال القزة طيب كذبوا هلا. والآية أعم إن يزي منافق عند مثال هنا بتوردم لنيا اسك يوم القيامة لنيا نج عند سو تقال لا تشويهن آية قلال اندال هنا عند نقر لنا قرنو هون مكنياتهم قلال آية دلم إنيا نمينا كان قرنو. والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة. إيش معنى ذامة؟ وقاشنج بتأم متقاششنج عند سو يا نبياتين شرعت تودل لا مهدو بتأم متفونا بتأم تنو يما يمسجن يميوق السونو إلى له. طيب إذن طاغوت مالتي هنا قرنو. والعبرة لا بسبب ولكن يعني هو تتحمل كل ما يجري إلى يوم القيامة. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. واعلموا يا إخوة أن كل من يريد أن يضل تفات يمفلق سو دائما والدنيا وشيطانه الله عند زلال. وقد أمروا أن يكفروا به نا بقرآننا بنبياتين لكفروا يمفلقوا ويريد الشيطان شيطان مسونا مفلقوا أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى بليلا قرآن من إلال وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قيضنا لهم أن سو تفات كمرتئ ضلال كمرتئ مدفون اگر كمرتئ من دون ما يرغو الله سبحانه وتعالى تاوي لوال انبياله تاوي لوال انبيله كذا هلا عند شيطان يمطانا طغا يرغلتال اهون استاذو شيطان هونال تماريو سويو هونال يعني شيطانن يتمرى هدال. وقيضنا لهم قرنا من يدرغار شيطانو فزينوا لهم كل مدفون نجر طرو ياسمسل يا قرب لهال طرو نو يالك انجد شيطان يتكتلك تهدال لما اتنو. بل الى امن الى سبحانه وتعالى يعني تركهم في طغيانهم يعمهون يعني عند صوت بيت كبزا كفر كبزا معصيه كبزا جمدو يتولتالنا الله سبحانه وتعالى يتولتالنا شيطان تكتلو يهدال مالتنو. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كذكر الله النا كسلمنا وتأله بلو أفنقط وكوتا شيطان نو قردنيا ميارقلتنا بزا هلتم يقوازالو هلتم دم جهنب يقبالو. وإذا قيل لهم نعم يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا. رباكاتشو نو تملسو ودى قرآن ودى سنة تملسو بلو ببالو ان ذا منافقوچكو يانتن منجد زغت تارغو انفلغم يميلوناچو منافقوچ يلال. يا اخوه نحن نرى ان الايه الكريمه قد ذكرت علامه جليه من علامات النفاق አያው በደንብ የሙናፊቆች ግልጽ አርጋ ነው የተናገረችው حتى ياخذ المؤمنون نعم مؤمنتون تاه አንጀታቹ ያልቆጠራቹ ህፃኖች መጣቹ እንደዚህ እንደዚህ ትላላቹ አባቶቻችን ጀግኖች ነበሩ يا اخي አባቶቻችን አይደፈሩም ነበር እንግዲህ ይሄን ነገር ለዴኮሬሽን የሚያመጣው طيب ጀግኖች ነበሩ አንበሳም ይገድሉ ነበሩ ምን አገባኝ እንደዚህ አባቶቻችን አንበሳ በሁለት እጁ አስቀምጠው አርደው ይበሉት ነበር ቢለኝ ምን ጥቅም አለው እንግዲህ እኔ ምለው ያለሁት አላህ ያለው ነገር ያለው ነገር እንከተል ነው እንጂ አንበሳ አንበሳ ምናምን ምን አገባኝ እኔ እናሱም ይለህ ግን አባቶቻችን ጀግኖች ነበሩ ሀያ ነበራቸው ዚና አያውቁም ረሽዋ አያውቁም ጉባ አያውቁም አባቶቻችን ብሎ ልብ እስከሚያጥ ድረስ እንትን ይልሃል ከዛ በኋላ የነሱ ይሻለናል ይላል اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قال حسبنا كافينا ما وجدنا عليه اباءنا الله ملسلاچو اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون حتى اباتوچاچو جاهلوچ بينوروس علمي يالنوراچو بيهونوس ارتونيوچና ቁርአን የማያነቡ ቢኖሩስ ያባቶቻችን ብላችሁ ድርቅ ትላላችሁ አው ድርቅ እንላለን ይላሉ እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ አሉ በዘመናችን አሉ አሁን እስቲ ተመልከቱ አህባሽ ምናየው ቁርአንና ሐዲስ አምጥተህ ያ ناس القران من عند الله لا يقول لك هذا كجبريل ነው ይላል ያ ناس እንደዚህ ነው እንደዚህ አይደለም ይላል الرحمن على العرش استوى لا ما استوى على العرش الان يا اخي قران دزيلال نبياتين دزيلالو جميع العلماء دزيلالو لا ايه نو انغدي والله سايتتاوقو سو كسلمنا شلوك بلا ميوطا بزيه نو فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم بس هولتنيو ايا من يلال انديت نو انزي سوتشكو ይህን አይነት አፈንግጦ እስልምና ፍርዳን ፈልግም ይያሉ ሲያጋልቡ ሲሄዱ ችግር ቢገጥምባቸው እኮ ተመልሰው ባክ ማረኝ ባክ አፉ በለሊሉ እኮ ናቸው اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا እነዚህ በልባቸው ጨለማ ባፋቸው እስላም የሚሆኑ ሰዎች يعني ይህችን አያ እንግዲህ ትንሽ ቆይቼ ልገልጻት ነው ግን እነቴ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ እንዳሉ እናቃለን عاده المنافقين የሙናፊቆች ስራ ነው ይሄ ነገር نعم ከዛ በኋላ ሙናፊቅ እኮ ሰርቲፊኬት ይዞ ወይም ደግሞ ፓስፖርት ሙናፊቅ የሚባል ፓስፖርት እኮ የለም ወንድሞች አንተ እኮ ሙናፊቅ ልትሆን ትችላለህ ሳይታወቀ نعم والله ሳይታወቀ ሙናፊቅ ልትሆን ትችላለህ ስለዚህ ነጃ ይበለን አሁን የኒፋቅና የሽርክና እስልምናን የሚያፈርስ መስፈሪያዎች አንዳንድ ልጠቅስነኝና ራስህ ልትመዝን ትችላለህ እዛ اذا نقول منافقوቹ ከጠባያቸው አንዱ አሉ يحلفون ብዙ ማላ ይወዳሉ የማሉ ናቸው አንድ ትልቅ መከላከያ የሚያደርጉት ያኒ የማሉ መከላከያ ያደረጉ ከሐቁ ለማምለጥ ከፈለጉ ማላ ያበዛሉ አሉ طيب አሁን እኛ እስቲ ትንሽ ወደ ሱረቱ المنافقين መለስና ምን ይላል መሰላችሁ እንዲያውም በነሱ ስም ነው ሱረቱ المنافقين ብሎ ያስቀመጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ቀን በትንተና ነው የገለጽኩት ግን ለማስታወስ ያውል እስቲ አንዳንድ አያት ከነሱ ተቀስ ላርግ ምክንያቱም ከኒፋቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያርቀን يقول Subhanahu Wa Ta'ala إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون عبد الله بن أبي بن سلول نبياتشن كسدب بهلا بغزوة المرسيع مبالو أو غزوة بني المصطلق مبالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم إنها صحابوتشن مهاجروتشن السدب بتام سدب من عليه إن مثلهم كمثل القائل سمن كلبك ياكلك نزي محمدكو كنا ابو بكر كنا عمر كنتو ك ከመካ ተሰደው የመጡ እኮ ብልተና ብልተና ብልተን ከወፈሩ እኛን እንዲነክሱና እንዲበሉ እኮ ጀመሩ አለ። ምሳሌያቸው እኮ ልክ እንደሚባል ነው። ውሻህን አብላውና ከወፈረ በኋላ ይነክሰሃል እንደሚባለው እኮ እነዚህ በጣም መጥፎ ሰዎች ምናምን ብሎ ነቢያችንና ሰሐባዎችና የነቢያችን ሚስቶች ይሰድባል። ይህን ነገር ከሰደበ እንግዲህ ይህ ኸበር ወደ ነቢያችን ይደርስና እየሮጠ መጣ ስትኑ ረኢስ አልሙናፊቂን አብዱላህ ብን ኡበይ ብን ሰሉል እንግዲህ መማል ጀመረ። ወላሂ ያ ረሱላላህ፣ ወላሂ እኔ አላልኩም እንደዚህ፣ ወቢላህ አልዓዚም አላልኩም እንደዚህ። እኔ እኮ ወላሂ ወላሂ ማለት ጀመረ ማለት ነው። አንተ እኮ ረሱል እኮ ነህ፣ እኔ እኮ ረሱል መሆንኩን እኮ አምናለሁ ይላል። አላህ ምን አለው? ኢዛ ጃአከ አልሙናፊቁን ያኒ ሙናፊቁን ሊመጡ ነው እንደዚህ ይሉልህ ነው። ቃሉ ነሽሀዱ ኢነከ ለረሱሉላህ አንተ እኮ ረሱል ነው ቢሉህ አላህ እኮ ያቃል ረሱል መሆንክን። ወላኪን የሽሀዱ ስብሓነ ተዓላ ኢነ አልሙናፊቂነ ለካዚቡን ነቢያችን አያውቁም፣ ሙናፊቆቹ መሆናቸውን አያውቁም። እንደ ሙስሊሞች ነው የሚያውቋቸው። ማን ነው ያጋለጣቸው? አላህ ስብሓነ ተዓላ ሙናፊቆች ናቸው ብሎ ለነቢያችን ነገራቸው። እተኸዙ አይማነሁም ይህ ነው ያልኳችሁ። እተኸዙ አይማነሁም ጁና ያኒ እየማሉ ከሴፍና ከቅጣት እንዲድኑ ብለው መከላከያ የሚያደርጉት የእነሱ ማማለው። አሁን ለምሳሌ አቡ አኒስና ሚስቱ አንዳንድ አለመግባባት ይገኛል አይደለም። አሁን ሚስቱ በድላለች፣ አንድ ትንሽ በደል አድርጋለች። ላኪን አቡ አኒስ እንዳይቀጣት ብላ ምን ትላለች? ወላህ አልዓዚም አላህ ስብሓነ ተዓላ አይኔ ያጥፋው፣ አላህ ስብሓነ ተዓላ ጉልበቴን ያጥፋው፣ አላደረግኩም እኮ እኔ እኮ ላንተ ስነኝ ስትል ዋሽታ አቡ አኒስ ያምናታል አይደለም እንዴ? ሚስቴ እንደዚህ ስትለኝ መጥቼ ለምሳሌ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግሽ እላታለሁ የኔ ሚስት ለምሳሌ። ወላሂ ያ አቡ መሐመድ እኔ አላደረግኩም እኮ ይህ ነገር እንዴ፣ እንዴት እንደዚህ ያደርጋለሁ ስትለኝ አምናለሁ። በምንድን ነው ማምናት? በአላህ ስለማለች። ሙናፊቆቹ ይህ ነበር መሳሪያቸው፣ ከሴፍና ከቅጣት እንዲድኑ ማላ ያበዙ ነበር። ስለዚህ እተኸዙ እሽ ማና እተኸዙ የሚምሉት ነገር እንደ ዋልታ እንደ ጋሻ አደረጉት። እተኸዙ አይማነሁም ጁነተን ቢአነሁም አመኑ ثመ ከፈሩ ፈጡቢዐ ዐላ ቁሉብህም ፈሁም ላ የፍቀሁን ወኢዛ ረአይተሁም ቱዕጅቡከ አጅሳሙሁም። ሙናፊቆቹ አሉ በአጠቃላይ ሙናፊቅ ሰው አንዳንድ ጊዜ ውበት አለው አሉ። የነቢያችን ሙናፊቆች ውበት ነበራቸው፣ መልክ ነበራቸው፣ ቁመት ምናምን ውበት ነበራቸው። ስታያቸው ደስ ይላል፣ በቃ በእንትኑ በፒክቸራቸውና ፎቶ እንትናቸው ቅርጻቸው ደስ ይላል። ወኢዛ ረአይተሁም ቱዕጅቡከ አጅሳሙሁም ወኢን የቁሉ ተስማዕ ሊቀውሊህም ከአነሁም ኹሹቡን ሙሰነዳ። ላኪን ሲናገሩ ስታያቸው የውስጣቸው ውሸት ወደ ላይ ሲወጣ ልክ እንደዚህ አንድ እንጨት ወይም አንድ ባላ ልታቆመም ብትፈልግ አይቆምም። ባላው ባላ ያኒ እንትኑ እንጨቱ ያኒ አንድ ጣውላ እንደዚህ እግር የሌለው ልታቆመው ስትል ምንድን ነው የሚሆነው? ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ምናምን ሊወድቅ ይችላል። አንድ ምጥተ በዚህ በዚህ ካልደገፍከው ይገባሃል አባባሌ። ለምሳሌ አንድ ብትር ታመጣለህ። ብትሩ ልታቆመው ብትፈልግ በመሬት አይቆምም፣ ይወድቃል። እንዳይወድቅ አንተ ምን ታደርጋለህ? በቀኝና በግራ ደጋፌ ታደርጋለህ፣ አንድ ነገር የሚያስቆመው ነገር ታደርጋለህ አይደለም። እንደዚህ እኮ ናቸው እነሱ። ደግሞ ሌላ በሽታ አላቸው። ያሐሰቡነ ኩለ ሰይሐቲን አለይህም ነዓም፣ ማንኛውም ነገር አዋጅ ሲታወጅ ለነሱ ይመስላቸዋል። ምክንያቱም ሌቦችና ቀጣፊዎች ውሸታሞች ስለሆኑ አንድ ነገር ሲመጣ ለእኔ እኮ ነው፣ አንድ ነገር ሲመጣ እኔ እኮ ነኝ፣ እኔ እኮ ነኝ ይላል። በቃ ሰራቂ እኮ እንደዚህ እኮ ነው ወንድሞች። ሌባ ሁል ጊዜ አንድ ነገር ሲመጣ ኧረ ከሸፉን እኮ ተጋለጥኩ እኮ ለእኔ እኮ ነው ምናምን እፎይ ብሎ አይተኛም ሌባ። ሙናፊቅ ደግሞ እንደዚህ ነው። ሙናፊቁ ለጥ ብሎ አይተኛም። አንድ አዋጅ ሲመጣ ኧረ ኧረ ተጋለጥኩ ተጋለጥኩ ይላል። እንደዚህ ማለት እኮ ነው። ያሐሰቡነ ኩለ ሰይሐቲን ያኒ ሰይሐ ምን ማለት ነው? አዋጁ ሲመጣ የሚያስፈራ ነገር ሲመጣ ለእኔ እኮ ነው ለእኔ እኮ ነው ይላል። ሁሙል አድው እነዚህ ደንበኛ ጠላቶች ናቸው። ፈሕዘርሁም ተጠንቀቅበት። ከካፍር ከካፍር የምትፈራ የእሱ አስር እጥፍ ከሙናፊቅ ፍራ። ቃተለሁም ላሁ አና ዩእፈኩን አሁን አሁን ምን ተገኘ መሰላችሁ? ይህ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ነቢያችንን ተሳደበ፣ ሰሐባዎቹም ተሳደበ፣ እስልምናን ሰደበ፣ የነቢያችን ሚስቶች አቋሸሸ፣ ብዙ ነገር ነው የተናገረው። ይህ ሁሉ ሲያደርግ አላህ ተቆጣበት፣ ነቢያችን ተቆጡበት አይደለም? አሁን አንድ ጓደኛ ነበረው። እሱ ግን ጓደኛው ሙእሚን ነው፣ ሙእሚን ሰሓቢ ነው። ግን የድሮ ጓደኛው ስለሆነ ሊመክረው ሄደና ምን አለው? ያ አብዱላህ አለው፣ ናዓም፣ ለምንድን ነው አንተ ያኒ አላህ እስከሚቆጣብህ ድረስ? ሰሓባዎቹ በሙሉ ሙናፊቅ መሆንከን አወቁ፣ ነቢያችን ተቆጡብህ። ምንድን ነው አንተ? አሁን እኮ መድኃኒት አለውና ገና ሳትሞት እንሂድና ወደ ነቢያችን ሄደህ ያኒ አፉ በለኝ በለው፣ እስተግፊር ሊ አላህን ጠይቅልኝ፣ አላህ ይቀፍርልኝና ብለህ ከነቢያችን ታረቅ አለው። አንዱ እኮ ነው መጥቶ ምን ያደረገ መሰላችሁ? ሰውየው አንገቱን ጠምዘዝ አድርጎ ኧረ እባክህ ተው ከዚህ ደግሞ ምናምን ብሎ ነቢያችን ሰደበ። ይገባችኋል? ለየ ዑኑቁሁ ያኒ አንገቱን እንደዚህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንደዚህ ጠምዘዝ አድርጎ እባክህ ተወኝ፣ እባክህ ሂድ፣ ለሙሐመድ ነው ደግሞ ቅርታ የምለው አለ። ሰሓቢው ምን አለው መሰላችሁ? ሱብሓነላህ። እነዚህ ሰሓባ እኮ ምን አለው? ቃል ወላሂ ያ አብዱላህ አለው፣ ይህች ጠመዘዝካት ወላሂ አላህ ቁርአን ሊያወርድ ነው ስለ እሱ አለ። ልቦች አንገትህ ጠምዘዝ አድርገህ አልፈልግም፣ ሙሐመድን አልፈልግም አይደለም ያልከው? ይህች አንገትህ የጠመዘዝካት እኮ አላህ በእሷ ቁርአን ያወርዳል ታያለህ አለው። በዚህ ብሎ ተለያዩና አላህ ቁርአን አወረደ። ምን አላቸው መሰለ? ሱብሓነላህ አልዓዚም። وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ربك نانا ود نبياتشن هدا استغفر الله بل بلواتشو لووا رؤوسهم انغتاچو تمزز زارغو لووا امام مارغه ود قني ود غرام تمزز نو لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون بتئبت በቃት ፈንድቶ በጥቢት እምቢ ብሎ አንገቱን ጠምዝዞ ሄደ አለ። ከዛ በኋላ ምን አላቸው ለነቢያችን? ሰዋኡን አለይህም አስተግፈርተ ለሁም አም ለም ተስተግፊር ለሁም ለን የግፊር አላሁ ለሁም ኢነላሀ ላ የህዲ ልቀውም አልፋሲቂን። ያ ሙሐመድ ለነዚህ እነ አብዱላህ ብን ሰሉል የመሰሉ የፈለግከውን ነገር ሌትና ቀን ጎንበስ ቀና ብለህ استغفار بتارغلاچو الله ايغفرلاچون بلو قرط ادرغو دمو عند مردو امطالت انغلي انا بزي عينت منافق مهونن تاوقه صحاباوچو شرقو شمالو بمولو عبد الله بن ابي بن سلول منافق مهونن ياقو نبر معناتنو لكن زي لا عند لنيا ميهون تبرتاله فاعرض عنهم عليه وقوله فاعرض عنهم تمام مندنو يا الله سبحانه وتعالى فاعرض عنهم استتواتشو اندزي انتن بلاتشو يقول قيس فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. نعم سلازي اندزي اندزي مساسلو مشركوش منافقوش اندزي اندزي مساسلو يعني بزو اتاسب بالنسو بزو تشنكلاتنا تبتبت ان شاء الله. يقول فلا تلتفت اليهم وغض الطرف عن مسالكهم الخبيثة ولا تقبل عليهم ولا تقبل عليهم لكي يشعروا باستنكارك. يعني زور بلها التايوم وقات تستعجو زنبلا بكاء تواجو النزي. وقوله وعظهم الوعظ هو التذكير. ومن هنا نفهم مهما كان الإنسان يا أخوة يفلقون سو مع سيابة يا در قالوا ولو كفر ولو نافق لا نترك الدعوة والوعظ إليه. ينو قدي تلقوا أجبونا تلقوا كبيو يمن وسدوك آياو يهنو عند سو بكفرم واندمه بكفرم نفاق بيادرقم شرك بيادرقم دعوة انداتتو ممكرو انداتتو مكرو أتاقومو إلال مكناتهم. فأعرض عنهم أعرض عنهم من مالتنو ብዙ ግዴታ ተስጣቸው ብዙ ሚዛን በሚዛን ውስጥ አታስገባቸው خلاص እነዚህ የጠፉ አይደሉም ብዙ እንትን ስለሱ ብዙ አታስብ አትፍራ ولكن وعظهم مكراتهم وقل لهم في انفسهم يعني بنفساتهم ውስጥ ገብተ እንደሚሳሳቱ የተሳሳቱ እንዳሉ አስተውሳቸው ጀርባን ስተ ዝማትበል ምክንያቱም አንድ ቀን ሊመለሱ በተለይ ሙሽሪኮቹና ካፊሮቹ አንድ ቀን ሊመለሱ ይችላሉ ስለዚህ ዳዕዋ አታስቁም ይላል ዳዕዋ ማስቆም ጥሩ አይደለም فانت ترى ان الايه الكريمه قد ارشدت النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثلاثه طرق ثلاث نجر نو اهون الله يمكراچو لنبياچن سلا منافقوچو سلا مشركوچو سلا كافروچو ثلاث وصايا تو الله سبحانه وتعالى من عليه وهذه الطرق هي الاعراض عنهم مجمرا بقى جربهن ستاچو بزو بنسوا تسب ووعظهم دمو تنش يعني مكر اتسقوم مكر ستاچو يلال ومخاطبتهم بالقول البليغ المؤثر الذي يحرك نفوسهم ينقر أتتو على الله سبحانه وتعالى طيب أما بعد هذا يا أخوة ليلة تمتعلشنا يمجر شو آية بزيهر درس لزقاوني تأنكر رايهون شو آية شكتشك ما تكبل آية نتركنا مساسا بما تكبل آية عندي تأس كمت الله سبحانه وتعالى من عليه عند سو بلنا مستت قالتو بقرآننا بسنة متارك على باتشو هلت قد دنيا مستت قالو بقرآننا بسنة متارك على باتشو هلت أجر تتقالو بقرآننا بنتنو هلت قبيلة تتقالو بقرآننا بسنة عند الزيك قال هون بستكر كسر من الناس وتقالنا قرو لما لا تسيفلق الله سبحانه وتعالى بكفتنياو ما لا متى بكفتنياو يفلقون سو بمل يفلقون الله بمل والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها بصحاي مالي بشرق مالي بسماي مالي بس انت نغر ما لو كفتنياو ما لا كن بنفسه سيمل نو الله سبحانه وتعالى من عليه فلا لا على لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما اني بالقران اندزيش ايا تنكر ايا عليهم والله ان من الى الله بتان تنكر جان ارغون يتناغرو بسمي يهون يلال بلئلنته املال له باسماء وصفات املال له الى الله سبحانه وتعالى لا يؤمنون علماء شو منالو إما كإيمان ويوطناتشو وإما إيماناتشو بتقام يدكمناتشو إلى اللو إنما ناتشو زي لا يؤمنون حتى يحكموك تتقالتو بانتمتو بسننا بقرآن كالتفردو وإم يا قرآن يا سنة فتح كالفلقو ودليلا سوى شهد أنه فرد يمنا كالو مالتنو حتى يحكموك فيما شجر بينهم طيب ወደ እስልምና መጥተው መፈረድ ብቻ ነው ላ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت የእስልምና ፍርድና የነቢያችን ፍርድ ሲቀበሉ በልባቸው ጠፍ የምትተህል ነገር ጥርጣሬና ቂምታ መያዝ እንደሌለባቸው ቅሬታ መያዝ እንደሌለባቸው ነቢያችን ፈረዱ የነቢያችን ሐዲስ ፈረደ ቁርአን ፈረደ خلاص انت ويسلم تسليما علماءዎች ምን አሉ መሰላችሁ في هذه الآية أردت نقرش تكسى الله ممالي نقرون لما كرر بلو نقرون تنكر مهون لما ساوق سيل الله سبحانه وتعالى بسمو ملوال فلا وربك عليه هنا التنية نفي الإيمان كليا أو جزئيا بقرآننا بسنة يما يفرد سو ويمتك لالك اسلمنا والتوالدنا لالن ويمدمو إيمانو بتقام تلاجئ تقرف ان لالن عند هنيتاو نو عليه ثالثنيا ابعاد الحرج بعد القضاء نبياتين يا نبياتين شرع فرد كسفره انت من اينت قريتا طيف يمتهل نجر طرطاري بهود بمياز يلب بهم اراتنيا يا تسلم تسليما تاما كذا መጨቃጨቅም የእስልምና ህግ እንደዚህ ብሎ ፈረደ خلاص እንደዚህ ካልሆነ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢማኑ ከሁለት አንድ ነገር ነው ወይም ጠቅላላ ከኢማኑ ወጥተዋል ከፍረዋል ወይም ደግሞ ኢማኑ በጣም ተጎድተዋል ከሁለቱም አላህ ነጃ ይበለን إذن أربع حالات هي. وإذا رجعنا إلى نواقض الإسلام إن ود نواقض الإسلام كمتان يهنجر أردتم الزي نواقض الإسلام إن جن يشوالن لكن لزاري إن داير زمن الزي أسكمر له إن نواقض الإسلام بلن استي لم يمتأو سامنت يالن يالن تفسير كسوارجن كسوش أمرن كزيه جمرن نفسر إن شاء الله على كل حال بات تك علي وندمي أخي في الله كلم أخي في الله الله الشيء الله يرد عني إن شاء الله تروى مرنا رجوع هني تك علي من دونه إني إسلام وشنن إسلام لمهن دمو بأفه بتشام بتشاسه هون لا القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة يعلونا شمارم يا بخاري يا مسلم يا أحمد بن حنبل تقل لا يا نبيات شن حديث صحيح تبالو بس عند النسراء تقبراوي عندي هون قرآن راسو بنيا سرا بأقرون دي هيد ينو مفلقون جي دينات شن بسلاة بسيام بزكاة اسكومن اسلامنا مالتو بتقام ادقنيا نودنا بقرآن هوتات شن بمولو ببالنا مست بسوكو تشالو بنقد بيت بنتني على بسراي هون موظف كون كانت كليركنا منا من ندزي ككافر بهونم كمنافق بهونم كفرنج بهونم بتككلنا بعدالة مسرات يهلو اسلم الناس اللي ميازن قرآنو باتك علينو يا أيها الناس ادخلوا إيش الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني ودسلمنا هلا تشوم قبو هلنا تشوم انجي أتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض زي مهون يلبات شوم سلزي واندموش انه توش من لما لتن فلكوت قرآن باتك علينا من وسدو لما لتنا سلزي سورة النساء اندايات شتكو هنه بدن من دك تكتاتلا شتو واندموش سورة النساء ليت يمياسنيات من دنو بزو أحكام شرعية اللات لما سالة سورة البقرة ايتنال سمانا امست اسكمتو آيا سليهودش ناقرا لك سورة آل عمران ايتنال اسكمتو آيا سلي كريستيانوش تناقرا لك سورة النساء اللات اندزي تاريك اللات لكن بزو شرع اللات بزو دنبنا شرع بزو سلمي بزابات مكتاتل اللبن لما نتفلق له ان شاء الله اخي في الله مالي ابو اني سمالي ستنش مايك اوتونا امس دقيقة عصر دقيقة ياو اندت لما دو اتشاوتن ان شاء الله مايك فري عين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم أستاذ أبو محمد وحفظكم الله ورعاكم إن شاء الله وندمه توجي قرآن يكرر ترجمون بتليا يملكو تترجموال بانجليزينيام بامارينيام بتقرينيام በብዙ ቋንቋዎች ተተርጉሟል ዋናው ግን የቁርአን ትርጉም ወረቀት ላይ ሳይሆን እኛ ላይ መተርጎም መቻል አለበት ኢንሻአላህ ቁርአን ንቀራዋለን ትርጉሙን እንገነዘባለን እንረዳለን ዋናው እኛ ላይ ሊተረጎም ይገባዋል በተለይ የመጀመሪያ አያ የዛሬ የቀራናት አለም ተራ ኢለልዲነ ያዝዑሙና አንሁም አመኑ ቢማ ኡንዚለ ኢለይክ ወማ ኡንዚለ ሚን ቀብሊከ ይሪዱና አን የተሐከሙ ኢለ ጣጉት አትመለከተም ወይ መሐመድ ሆይ ሙእሚኖች ነን ብለው ወደሚከራከሩ ሰዎች ባንተ በወረደውና ካንተ በፊት በወረደው ቁርአን አምነና ሊሉና መልሰው ደግሞ ፍርድ ላይ ሲሆን ወደ ጣዖታት የሚፋረዱ አሉ ጣዖት የሚባለው ከአላህ በታች ሆኖ እንደ አላህ አድርገው ሲያመልኩትና በሱ ሲዳኙ ያአላህ ህግ ጥሰው ሲሄዱ ደስተኛ ሆኖ የተቀበለ ደስተኛ ያልሆኑ አሉ ለምሳሌ እንደ ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም እንደ አምላክ ተደርገው እንዳመልኳቸው አይፈልጉም ሌሎች ደጋግ የአላህ ባሮችም አሉ እነሱ ሳይፈልጉና ሳይወዱ ሰዎች በራሳቸው ፍቃድ የሚገዟቸው አሉ እነሱን አይጠቅስም እንዲመለኩም የሚፈልጉ ወይም ደግሞ በሌሎች በተለያዩ ጣዖታት ይሄንን እንያዝና በአሁኑ ሰዓት ሙስሊሞች በሸሪዓ እንዳኝ ስንባባል አንዳንድ ሰዎች አይሆንም በህግ ካልሆነ በስተቀር ብለው ድርቅ የሚሉ ሰዎች አሉ። ብዙ ቦታ ሽምግልና ይጠሩንና ዳኝነቱ ወይም የሸሪዓው ጉዳይ እስልምና የሚያዘው ለከለ ነው ሐቁ በሚባሉ ጊዜ ምን ይላሉ? አይ ወደ ህግ ብሄድ ይሻለኛል እኔ እኮ እሱን እንትን ላለ ማለት በተለይ እዚህ ሀገር በውጭ ዓለም ያለ ነው እህቶቻችን ኢንሻአላሁ ተዓላ ትንሽ ህኩም ሸሪዓ ሲባል ብዙም ምቾት የለውም በሚል ወደ መንግስት የሚጣደፉ አሉ። እዚሩም ያላችሁ ኢንሻአላህ ሸሪዓው ያሳስባችኋል ብዬ እገምታለሁ። በብዙ ቦታ ግን የምናየው እንደዚህ አይነት አለና ከእስልምና የሚያስወጣም ነገር ነው ወይም ኢማኑ ተሟጦ ሊያልቅ የደረሰበት በወቅቱ የተከሰተው ክስተት አለ። ሰበበ ንዙሉም አንድ ሙናፊቅ ከላይ ሙስሊም መስሎ ውስጡ ያላመነ ሰው ከአንድ አይሁዳዊ ጋር ሲከራከር ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፍትሃዊ መሆናቸው ስለሚያውቅ ፍትሃዊ ወዳልሆነው ወደ ከዕብ ኢብኑ አሽረፍ መዳኘት አለብን አለ። አይሁዳዊው ደግሞ ፍትህ ላይ ሲሆን ፍትህ ፍለጋ ሲሆን ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጣሉ። እሱ ደግሞ ወደ ነቢያችን ነው ብሎ ባለበት ሰዓት የተከሰተው ክስተት ሁላችሁም ሰምታችሁታል። ወደ አላህ መልእክተኛ ወይም ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ህግጋት በሚጠሩ ጊዜ ሙናፊቆች ይከላከላሉ፣ ይርቃሉ። فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم እጆቻቸው እንግዲህ ማንኛውም ችግር ይፈጠራል እኛው ራሳችን በሰራነው ስራ ነው። ችግር ሲያጋጥማቸው ወደ ነቢያችን ይመጡና ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا መልካሙን ነገር ለማግኘትና መልካም ለመስራት ፈልገን እዚህ ላይ ልብ ማለት አለብን ኢንሻአላህ ተዓላ። ብዙውን ጊዜ ወላሂ እኔ በተለያዩ ቦታዎች ማያቸው ነገራቶች አሉ። የሰው ልጅ ችግር ሲያጋጥመው ብቻ ነው ወደ መስጂድ የሚመጣው። ችግር ሲያጋጥመው ብቻ ነው ወደ ሸሪዓ ለመዳኘት የሚመጣው። አንዳንድ ጊዜ አጀማመሩ ውጥንቅጡ አበላሽተውት እንደው መጀመሪያውና መጨረሻው ማይታወቅ አድርገውት ለሕኩም ለመስጠት እንኳን በሚከብድ ሁኔታ ለምሳሌ ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ ብለው ይዛሉ። መጨረሻ ላይ ስታረግዝ ምን ላድርገው ብላ ትመጣለች። እንዴት ተደርጎ ነው የሚፈረደው? እዚህን ጊዜ ሌላም ችግሮች አሉ። ሲጀመሩ እስላማዊ ያልሆኑ ሲጋቡ ተያይተው መጋባት አለባቸው። ወንድየውም ሲመርጥ ኢማነኛ የሆነች ሴትየዋም ስትመርጥ ኢማነኛ የሆነው ይምረጡ ተብሎ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል። اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته او من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فساد في الارض تكون فتنه في الارض وفساد عريض وندي يوم تنكح المراه لاربع فاظفر بذات الدين تربت يداك لهلتم مرجعاتهم عند اقطاعا يادرغوا تزوال بليلا ملكو يغابونا تلامدو تيايتو كتغابوا بحالا چقچق سينسا አቅጣጫው ከሳተ በኋላ ሰዎች ወደ ሸሪዓ ይመጣሉ አላህ ግን ሱብሓነሁ ወተዓላ فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا መጥፎ ካጋጠማቸው በኋላ እንዲህ አስቤ እኮ ነበር እያሉ የሚመጡበት ሁኔታ አለ። ሌላኛው የአላህ መልእክተኛ የተላኩት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ፍቃድ ትእዛዛቸው እንዲከበርላቸው ነው። في كل كبيرة وصغيرة በትልቅም በትንሽም የአላህ መልእክተኛ ያመጡት የሰሩት ያስተላለፉልን ሁሉ ልንታዘዛቸው ይገባናል ነው። በስተመጨረሻ ያለችው አያት በጣም ታስፈራለች። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምሎ የተናገረበት لا يؤمنون እምነት ውስጥ አልገቡም አላመኑም ማለት ኢማ انهم خارجون من الاسلام واما ان ايمانهم ناقص ከእምነት ወጥተዋል ወይም እምነታቸው በጣም ጎዶሎ ነው። حتى يحكموك فيما شجر بينهم በመካከላቸው ለሚፈጠረው ጭቅጭቅና ንትርክ ፈራጅ አድርገው እስካላስቀመጡህ ድረስ እምነት የላቸውም። ነቢያችንን ያመነ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሳቸው ህግ የማይዳኝ ከሆነ ምኑን አመነውና? በመካከላቸው ለሚፈጠረው ጭቅጭቅና ንትርክ ፈራጅ አድርገው እስካላስቀመጡህ ድረስ እምነት የላቸውም አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ፈራጅ አድርገው ማስቀመጥ ብቻ አይደለም ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በፈረዱት ፍርድም ላይ በልባቸው ምንም አይነት መጨናነቅና መጣበብ እስካልተሰማቸው ድረስ ነብያችን ካሉ አረረም መረረም ጣፈጠም አልጣፈጠም አሚን ብሎ መቀበል ነው አሚን ብሎ መቀበል ነው። ነብያችን ብለዋል ብለዋል خلاص ተቀብያለሁ። ካሁን በፊት سنማር ታስተውሱ ከሆነ አቡ መሐመድ ባሉበት ልናገር ኢንሻአላህ يعني ካበላሽሁት እንዲያስተካክሉኝ ማለት ነው። እኔ በአይኔ እያየሁት ነብያችን ግን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ከነገሩኝ የነብያችን ነው መቀበለው ብለዋል። الى هذا الحد يقين بالله ويقين برسول الله صلى الله عليه وسلم الناسو ይናገሩን በርግጥ حتى ቢናገሩ እንኳን በአይኔ የምታየው ነገር ትተህ እነሱ የተናገሩት እስክትቀበል ድረስ ነው። الى هذا الحد በልባችን ያለ ሸካራ ሁሉ አስወግደን እስካልጣልን ድረስ እምነታችን መመዘኛው በጣም የላላ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው አንደኛ የሚፈረደው መቀበል፣ ሁለተኛ በልብህ መጨናነቅ መጠበብ እንዴት አድርጌ ልፈጽመው ይሳይ ባልፈረዱት አለ ማለት፣ ሶስተኛ ደግሞ ወይሰልሙ ተስሊማ ሰጥ ለጥ ብለው ታዛዥነታቸው እስካላስመሰከሩ ድረስ። ይሄ ነው እንግዲህ ከማል المتابعه لرسولላህ صلى الله عليه وسلم የነቢያችን ትክክለኛ ሙሉ ተከታይ ማለት ይህንን ነውና ሁላችንም በእያለንበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላስቀመጠልን ህግና ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላመጡልን ሱና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ያለምንም መጨናነቅ ያለምንም መሸማቀቅ መፈጸም መቻል አለብን። አላህ ያግራልን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀን። فجزاكم الله خير الجزاء واحسن الله اليكم በኔ በኩል ያለው ይሄ መስላል። ሌላኛው ኢንሻአላህ ባለፈው በድር ሄደን ይያለ ኡሙ ሲሃም ሲሃም እና ባለቤቷ ደሞ አብዱረዛቅ አግንቻቸው ነበር። ማሻአላህ ደስ የሚሉ ፋሚሊዎች ናቸው። እኔ ኡሙ ሲሃም እዚህ ስትናገር ትልቅ ሴትዮ መስላይ ነበር ለካ ልጅ ነች እና ተገናኘን አልሐምዱሊላህ ለማለት ነው። አብዱረዛቅ ማሻአላህ ደስ የሚል متواضع ጥሩ አኽላቅ ያለው ነው። ከዛ በላይ ባለረግናት ቆይታ 3 4 ቀን ግን አብረን ነበርን። አልহামዱሊላህ በጣም ደስ የሚል ነው። ደበቀ ነገር አለ ለእናንተ እነት ትልቅ ዳገት የሆነባችሁ ነገር አለ ለእናንተ ሳይሆን ለነዛ ግራ የሚገባቸው ስለ ዲን ይገባቸው አላባባቴ። ለምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ ማንነትን ማወቅ የተውሂዱ መጋረጃው ይከፍትልሃል። የተዘጋው በር የተውሂድ ይከፍትልሃል። መጀመሪያ አንተ ባሪያ ነህ፣ አላህ ኢላህ ነው። መጀመሪያ ይህን እስቲ በደንብ አድርጋችሁ በደማችሁ ስር እንዲዙር አደረጉት። እስቲ ከአላህ ጋር እንዴት ትከራከራለህ? ባሪያ ደግሞ አንድ ነገር አለ። የሰው ባሪያና የሰው እንትኑ ጌታ የተለያየ ነው። እኔ ለምሳሌ አንድ ባሪያ አለኝ አይደለም? ላኪን የውመማ እኔ ባሪያ እሱ የኔ ጌታ ሊሆን ይችላል። ዘመን ተለውጦ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ነገር የኔ ባሪያ ከኔ የበለጠ ሊሆን ይችላል፣ በአስተሳሰብ፣ በአንጎል፣ በትምህርት፣ በሁሉ ነገር። እንዲያውም እሱ ሊገለኝ ይችላል። ብዙ ነገር አለ አይደለም? ላኪን በአላህና ባንተ ያለ መጀመሪያ ይህን ማወቅ። ይህን ካወቀ እኮ ሰው አይጨቃጨቅም እኮ። አንተ ባሪያ ነህ፣ እሺ እሱ ኢላህ ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ ጀነራል መጥቶ ወይም አንድ አለቃ መጥቶ ሁለት አይንህ ቢያፈስህ ሁለት እግርህ ቢቆርጥህ፣ እሺ ምን ትለዋለህ? ወንድሞች ትጠለዋለህ? ምን ምጥላት ነው? ከቻልክም ትገድለዋለህ እንጂ። ግን አንተ ሁለት አይንህ አጥፍቶ ሁለት እግርህ ቆርጦ ሚስትህና ልጆቹም እሳት አቃጥሎ يا جنرال شكرا بارك الله فيك بتام دسالين بتام نموده تلو الله ملسو ستي تلو الله وين دزي نو هلت هلوم نو نو ميلو لم دي اقري قرطو انجتا هوتو تو ምናምን አድርጎ ገንዘብ ይበልጣል አይደለም ለአላህ ግን እንደዚህ ማለት አለብህ ይሄ ነው ልዩነቱ እንግዲህ ተመልከቱ አላህ ሁለት እግርህ ከቆረጠ ሁለት አይን ካወጣ ሚስትህና ልጆች በእሳት ካቃጠለው ምንድነው የምትለው አንተ الحمد لله يا رب ما قضيت والله أنا راض قبلت بما قضيت قضاءك وقدرك مقبول عندي برضو أودها له تلواله لينته تملكته انقلي ولذلك يقول أهل التوحيد من كمال التوحيد أرو أن تحب الله وتخافه هلت ما يهدون بسو لجوان دموش أنت عليك أه لتودو تشلاله تمام لتفراون تشلاله جن ندال كونه قر بتعام كبدلهنا بتعام متفسرة بانتولا كوالي فكرو يتفال ممكن مفراتهم تأفتو دفرتي متقال بس أوليجنا وملاتشو በአላህ ግን ላ እግሩ ቆረጡትና ታዕዚያ ለማድረግ መጡ እጅ ሶስት ነገር የተወልኛል አዕጀዘ الناس كسامنت بوهالا عرات تلجوش نبار واند ማክበር ይጠፋል መድፈር ይመጣል تمام እንደዚህ አይደለም እንዴ ስለዚህ ይሄን ልዩነት ካላወቀን والله لن نعبد الله حق عبادته يفلقون نجر بيادرك الله سبحانه وتعالى تحبه وتخافه وتعظمه ይه مسسو ነው ሁለተኛ مسسو አለ ሁላችን ከጭንቅላታችን የራቀ ነው እኔ አሁን የምነግራችሁ ምንድነው مفاتيح التوحيد እነዚህ ቁልፎች ከያዝኩኮ ድንግርግርግር አይልህም እኮ ይሄችን ሁለተኛ ምንድ መሰለች አላህ ያዛል አንተ በተግባር ታውላለህ طيب ህክማው አታቅም ከነጋላችሁ ህክማው አታቅም ለምንድነው እንደዚህ አላህ እንደዚህ ያዘዘው ለምንድነው ብትል ትርጉም አታገኝለትም እሺ ሰው ከሆነ ጠይቀዋለህ አንተ ጀነራል ሆይ ትለዋለህ ነዓም ለምንድነው እንደዚህ ያዘዝከን ምንድነው ትርጉሙ ብለህ ጠይቀዋለህ አላህ አይጠየቅም ይሄ ነው ትልቁ ልዩነት እንዴ ለምንድነው አንተ እኔ ለምሳሌ ያንተ ጌታ ወይም ደግሞ ያንተ መሪ ካልሲው ወይም ሹራቡ አውጥተህ አጥበህ ሹራቡ የታጠበው እንትን ጠጣው ይልሃል ለምሳሌ አንድ ጀነራል እሺ ትላለህ ለምንድነው ቆሻሻ አይደለም ወይ የካልሲው የሽራቡ ተጠበው እኮ ቆሻሻ ነው ለኔ እኮ ይጎዳኛል ብለህ ትጠይቀዋለህ መብት አለ አላህ እንደዚህ ካለ ግን አትጠይቀውም አላህ አይጠየቅም ለምንድነው አላህ በመሰረቱ ለሰው ጎጂ የሚሆን ነገር አያዝም ይህ እኮ ነው ትልቁ መሰሰው አላህ የሚጠቅመን ያዛል የሚጎዳን ደግሞ ተከልከሉ ይላል በዚህ ከዚህ መሰረት ነው የምንነሳው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንተ ሁሉ ህክማው ያወቀው ካደረክማ ምክንያቱ ያወቀው የምትፈጽም ከሆነ ዒባዳው የታለ ይህችን ነጥብ የሚገባው በጣም ብልህ ነው ለምሳሌ እኔ ይህን አድርግ እልሃለሁ ማንኛውም ያዘዝከው ነገር ምክንያቱ ካወክ ጥቅሙና ጉዳቱ ካወክ ታደርገዋለህ ካልሆነ ግን ጠይቃለህ አይደለም አላህ ዘንድ ግን ላ 150 ሺህ በ3 ቀን በዚህ በእንትኑ በኢንዶኔሽያ ሶናሚ የሚባለው ጎርፍ መጣና 250 ሺህ በሶስት ቀን ገደላቸው። አሁን አሜሪካ ብትሆን ትጠየቃለች፣ ራሽያ ብትሆን ለምን ብሎ ትጠየቃለች። አላህን የጠየቀ ሰው ሰምታቸው ታውቃላችሁ? አላህን የጠየቃለ ወይ? ሳክሪና ነው ሳክሪና የምትባለው የአሜሪካ አንድ ከተማ ነበረች። ባለፈው 10 አመት ነው እንደዚህ በጎርፍና በንፋስና በምን በምን ድምጥባጣ አወጣች አወጣት። ቦሽ ወይም ክሊንተን አላህን ጠይቆ ያውቃሉ? ለምን እንደዚህ አደረክ ብሎ ማን ነው የሚጠይቁ? አላህ አይጠየቅም። لا يسأل عما يفعل ብሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተናግሯል። ስለዚህ ይህን ልዩነት ካላወቀን የአላህ ማንነት አናቀም። አላህ ነው አድርጉ ያለን አይጠየቅም። እኛ ክፉ ነገር የሚመስለን ጉዳት የሚመስለን ነገር እሱ ያደረገው ጉዳት አይደለም። ለምን ጉዳት አይደለም? እያየን ጉዳት ላንተ ነው ጉዳት። ሞች ወላሂ የአላህ ሸር በደንብ ነው የምትቀበሉት። ላኪን ለምን እንደዚህ ሆነ? ለምን እንደምንድን ነው? ሕክማ ካወቅማ የኢማኑ ቦታ የት አለ? ኢማኑ ዋጋ አላገኘም። ኢማን ማለት እኮ አላህ እንዳለው በሱረት አልበቀራ አሊፍ ላም ሚም ዛሊከ አልኪታቡ ላ ረይበ ፊሂ ሁደ ልልሙተቂን አለዚነ ዩእሚኑነ ቢልገይብ በገይብ ባላዩትና ባልሰሙት ነገር እና በማያውቁት ነገር እሺ ብሎ የሚያምኑ እሱ ነው ኢማን የሚባለው ለማለት ነው የፈለኩት ወንድሞች። ስለዚህ የአላህ ጉዳይ የነቢያችን ጉዳይ የመጣ አለ ጥያቄ ነው የምንቀበለው። ሌላ ሰው ግን የፈለገው ይሁን ንጉሱም ይሁን ዶክተሩም ይሁን ፕሮፌሰሩም ይሁን ኢንሻአላህ አለቃ ይሁን የጦር መሪ ይሁን ከተሳሳተ ተሳስተሃል ትለዋለህ፣ አላህ አይባልም። ይህ ነው ልዩነትና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያግራልን። የተውሂዱ ነገር በጣም አስፍቶ አላህ ያስረዳን ነጃ እንድንወጣ በአዱንያና በአኼራ እያልኩ የዛሬ ደርሳችን በዚህ ይጠናቀቃል። እንሻላ ማይኩ ተቀበሉኝ፣ ከዛ በኋላ ቀጥሉበት። ወላህ ስብሃነ ወተዓላ ይርዳን ይርዳችሁ። ላለሁ ማይክ ፍሪ።